فماتك العيش والفول في ايده بعد ما اشتغل يعني متكتف. قالوا الثاني راح ضربه على مين وقال له عامل لي شيخ. فهو الشيخ اسماعيل فهم انها اشارة من الله، ما بصش المجذوب، ما بصش المجذوب. هو بيقول انا حسيت ان ربنا بعت لي الايد دي ترزعني علقة علشان تفوقني وتعرفني النشوة اللي انا انتشيتها امبارح دي، لاني نظرت الى نفسي لا لتوفيق الله لي. فهمت ازاي؟ فده المعنى ان هم يستشعروا ان كل فعل خارج من الله مش من الفعل اللي قدامه. فهمت المسألة؟ ادي الحكاية. فده ثناء اسمه ثناء في الافعال، والله خلقكم وما تعملون. وفي ثناء بقى في الصفات، انه هو القادر سبحانه وتعالى، هو المريد، هو الفاعل، هو المتكلم، وهو القاهر، وهو الذي يرجى لكل ملمة. يبقى ده ثناء بقى في الصفات، يعني الموصوف بحقه هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي لا قدرة لك على الرمي، بل الذي أقدرك هو الله فهو القادر، بإشارة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم بعد ذلك ثناء أعلى من هذا بقى، وهو ثناء في الذات، كان الله ولم يكن شيئا معه، ده الموجود بحقه هو الله، لا وجود إلا الله، ده اسمه ثناء في الذات. اللي وصل للحلاج وقتلوه عشانه، لأنه لما تكلم في هذه الحال كان يتكلم في حال ثناء في الذات. فهمت ازاي؟ كان غايب اصلا، لو قلت له احنا بالليل ولا بالنهار مش هيرد، جعان ولا عطشان مش عارف، ده غايب خالص، ده سكران خالص فينا، سكران في الحضرة يعني، غاب عن كل شيء عما سوى الله، فالتعظيم لله. فهمت ازاي؟ ده يبقى ايه؟ ثناء في الذات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ثانيا في الذات، ولذا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إيه؟ هل يبايعون القادر بصفة؟ هل يبايعون الفاعل بفعل؟ ما قال الله عالم على الذات، فدل على أنه كان ثانيا في الذات صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعلى درجات الفناء التي يكون معها البقاء الحقيقي. فلما كانت باقيا بقاء حقيقيا تحمل الإسراء والمعراج جسدا، ولا يتحمله جسد عادي، لفنائه في الذات، فصار بعد ذلك يتحرك بالذات، بذات الله عز وجل، فتحمل الجسد. لكن من ناحية العلمية ده لو صار بسرعة الضوء يتحلل، بسرعة الضوء يتحلل، وقد صار بسرعة لا يدركها احد، اعلى من سرعة الضوء بمراحل، لانها لو كانت بسرعة الضوء ما كانش وصل لحد دلوقتي، ده كان زمانه لسه في السماء الثالثة ولا الثانية. مش سمك كل سنة 500 سنة ضوئية زي ما قال النبي كده؟ المسافة من الارض للسماء الدنيا 500 سنة، سمك السماء الاولى 500 زيهم، المسافة بين السماء الثانية الاولى والثانية 500، سمك السماء الثانية 500، اقعد عد كده تلاقي 7000 سنة بسرعة الضوء على ما يوصل للسماء السابعة. 7000 سنة، واحنا الوقت كم هجرية؟ 1400، يعني كان زمانه لسه في الفراغ بين السماء الاولى والسماء الدنيا، لو كان ماشي بسرعة الضوء ولا يتحمل الجسد سرعة الضوء اصلا، يتحلل يبقى موجات. لكن النبي جسده تحمل ولم يتحلل، وكان في سرعة اعلى من سرعة الضوء لكمال فنائه في الذات، فكان في عين البقاء. فهمت المعنى؟ ادي معنى بقى فيثنى ثم يثنى ثم يثنى. فكان ثناؤه عين البقاء، مش كده؟ كل حاجه بكون عللها بكل تعليل، لكن ما هي؟ هي ما زالت سر، ما زالت سرا، ما زالت سرا. ما زال السر. هل المسافات قطعت له ام هو الذي قطعها؟ يعني الفراغات كلها انضمت اليه فجاءت اليه وهو في مكانه،

الناس قاعدة تشتكي في غلاء الاسعار واللحمة بقت بكام وانت مشغول في ايه في عبادتك. هو ده اللي يهمك، مش مهتم بان هي البامية، يقول لك صدق البامية بكيلو بقى ثلاثة جنيه، صدق البسطرمة تقول لي البسطرمة يعني ايه حاجة بتتلبس دي، يقول لك لا دي حاجة بتتاكل حلو الكيلو بقى مش عارف بعشرين جنيه. هو غريب غريب عن الناس. كان مرة زمان في مسلسل اسمه فالكون كريست، انا ما اعرفش حكاية فالكون كريست دي، فمرة لاحظت ان العيانين في ساعة معينة كده ما يجونيش العيادة، بعد ساعة معينة للعيادة العيانين كلهم جم. الله انا مش عارف، اتاري بعد المسلسل الناس بتنزل قاعدين يستنوا المسلسل وبعدين ينزلوا بعد المسلسل، لدرجة بقيت اظبط العيادة بتاعتي بعد كده على مواعيد الناس. فمرة بقول للواحد انتوا ايه يعني الحكاية يعني ليه مش معنى انتوا كلكم انتوا متفقين، قال اصل في مسلسل اسمه اصل احنا كنا بنشوف فالكون كريست. قلت له فالكون كريست دي جبنة، انا افتكرتها اسم جبنة والله، بس هتنفع برضه يعني اسم كده ليه على الجبنة. فالعجائب ان الواحد يبقى في موال غير موال الناس، ادي معنى غريب. تبقى انت في هم غير الهم، الدنيا مقلوبة وانت رايح شغلك او رايح المسجد او رايح تعمل حاجة مهمة، الدنيا مقلوبة ليه يا جماعة؟ اصل في ماتش الاهلي والزمالك يا والنهاردة كأن انت يعني مش في الدنيا، ادي معنى كن غريبا. الناس في موال وانت في موال تاني، علشان ما تضيعش عمرك في الكلام الفارغ. وقال لباس الهداية للعامة ولباس الهيبة للعارفين. القلب ده ليه لباس يلبسه برضو زي ما الجسد ليه لباس، فهمت ازاي؟ فلباس الهداية اللي هو البداية الموصلة الى الله ده للعامة عشان الكل يبقى يوصل اللي هو الاسلام والايمان. لباس الهداية للعامة ولباس الهيبة للعارفين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اخشاكم لله، انا اعلمكم بالله، فكلما ازداد العلم بالله ازدادت الخشية، والخشية يتولد منها الهيبة. ما في الخوف والخشية والهيبة، هنعرف الفرق بينهم بعد الاجازة ان شاء الله. احنا هناخد اجازة شهر 8 كله، مبروك عليك عشان تروح الساحل الشمال في الشمال. لباس الهداية للعامة ولباس الهيبة للعارفين ولباس الزينة لأهل الدنيا. تدخل في قلبه تلاقيه لابس ايه؟ لابس الأرصدة في البنوك، لابس المصانع اللي عايز تبقى عنده، لابس كل حاجة، هو ده همه في الدنيا، زينة في الدنيا بس، هو ده اللي داخل في همه. ولباس الزينة لأهل الدنيا ولباس اللقاء للأولياء، لباس اللقاء للأولياء بيستعد للقاء الله عز وجل في كل لحظة. ده كان قطع وبعدين بجاك بجاك الله. هو ازاي شاف الجاي فقال ناخدها من قصر. ولباس التقوى لأهل الحضور، أهل الحضور مع الله يلبس التقوى اللي هي ايه؟ اللي هي خليط من الخشية والرغبة، خايف لحسن يضطرب وبيجتهد علشان يفضل جوه. تصور انت بقى الملك فتح لك الباب ودخلت، تفضل قاعد خايف تاخد نفسك، خايف تلتفت لا تسيء الادب يطردك تاني، فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت ما زلت في الاجتهاد لحسن تقلل النشاط يطردك تاني، فهمت ازاي؟ ولباس التقوى لأهل الحضور، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال قيل لبعض الحكماء من أين معاشك؟ قال من عند من ضيق المعاش على من شاء من غير علة ووسع على من شاء من غير علة. العلة هنا السبب الملجئ، يعني من غير علة أي من سبب ملجئ، يعني بقدرته بمحض قدرته بمحض فضله بمحض حكمته سبحانه وتعالى يقدر على من يشاء يوسع على من يشاء. يعني رزق على الله، ادي معنى معاشي على الله، خليها على الله. العالم 69 ابو بكر محمد بن داود الدينوري، الفاتحة لروحي أعوذ بالله من الشيطان. ابو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي، اقام بالشام وعاش اكثر من 100 سنة، مات بدمشق بعد 50 و300. كاتب العامش مات 63 و300. صاحب ابن الجلاء والزقاء، قال ابو بكر الدقي: المعدة موضع يجمع الاطعمة، فاذا طرحت فيها الحلال صبرت الاعضاء بالاعمال الصالحة، واذا طرحت فيها الشبهة اشتبه عليك الطريق الى الله تعالى، واذا طرحت فيها التبعات اللي هي المحرمات كان بينك وبين امر الله حجاب. موضع المعدة موضع يجمع الاطعمة، فاذا طرحت فيها الحلال الصرف، يعني الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، هيتولد من هذا الطعام طاقة. الطاقة اللي من الحلال لا تنصرف الا في الطاعة، فتلاقي ان الطاقة كلها اللي تتولد من هذا الحلال تأبى الا ان تكون في طاعة مولاه، فتلاقي الجوارح تلاقيها منقارة لطاعة الله عز وجل، تبقى سهلة، الصلاة سهلة خفيفة عليك، القرآن خفيف عليك، متابعة السنة تلاقيها سهلة عليك، مراعاة الآداب تلاقيها سهلة عليك، مش صعبة. ليه؟ لأنها الطاقة المتولدة متولدة من الحلال. أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذا وضع الشبهة اللي هو المختلط، اختلط عليه الطريق، ساعات ينور وساعات يطفي، يضيء له احيانا يطفي له احيانا، يبقى مختلط عليه الامور، يروح دار الافتاء: يا فضيلة الشيخ المسألة كذا وكذا، اعمل ايه؟ الطريق ازاي؟ اوصل اعمل ايه؟ لانه مخلط. طب واذا طرح في بطنه بقى الحرام الصرف، حجب، حجب عن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا باخراجنا من ذل الحجاب. هنخلص ده لان في اسئله بقى نخلص، لكن بودينا نخلص اكثر عدد ممكن من الاعلام، فنكتفي ونقف على العالم 70 ان شاء الله. من اقواله في الهامش: علامه القرب الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى. علامه القرب اي من الله، والقرب هنا قرب مكانه لا قرب مكان، سبحانه وتعالى منزه، والا لو كان قرب مكان والمساله بالجهه فكنت لازم تروح تعبد ربك من على فوق برج الجزيرة، او تروح تتعبد في جبال الهملايا عشان تكون قريب، لو المسألة قرب مكان يا سيدي. لكن المسألة قرب مكانة، لم يكن سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ابعد من الله وسيدنا محمد عند سدرة المنتهى، بل الكل في القرب سواء. ولكن هنا معراج سيدنا يونس كان في بطن الحوت، ومعراج سيدنا رسول الله كان عند سدرة المنتهى لبيان المقام بس، فمقام ده اعلى من مقام ده، لكن الكل وهو اقرب اليه من حبل الوريد، وبيتكلم على الانسان مطلقا الكافر والمؤمن. فالقرب من الله من جهة الله بالنسبة للخلق سواء، اما الخلق فقربهم وبعدهم من الله على حسب اعمالهم واحوالهم، فهي قرب مكانه لا قرب مكان، وبعد مكانه لا بعد مكان. وكم من مسرور سروره بلاؤه، وكم من مغموم غمه نجاته. يا كانه بيقرا لنا ايه: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. كأنه بيقرا الآية دي. وكم من مسرور سروره بلاؤه، وكم من مغموم غمه نجاته. وقال: يعني دواه وعين داؤه. ياه، ربك يخلي الفقير